الأخ يسأل عن الإمام، هل له ينتظر الداخل المسجد؟ وهذه مسألة واقعية والناس بحاجة إلى مثلها. أحيانا الإمام يسمع صوت الداخل ثم يطيل الركوع ليتأتى للداخل بأن يدركه، وهذه فيها ثلاث أقوال للعلماء. القول الأول أن هذا جائز، واستدل أصحاب هذا القول بأن الإنسان كان يطيل الركعة الأولى، وجاء عند أبي داود ليدركه من تأخر، ولكن رواية أبي داود في صحتها نظر، ولكن ذهب إلى هذا المعنى كثير من الأئمة، وأن المسكين يطيل الركعة الأولى ليدركه المتأخر، وهذا ما هو عن طائفة من الصحابة، وأنه يجوز للرجل أن يطيل الركعة الأولى أو يطيل الركوع ليدركه من تأخر مراعاة للآخرين، ويستدلون بأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة أن هذا محرم، بل بالغ بعض العلماء فقال هذا شرك، لأنه صنع العمل لغير الله، وهذا قول ضعيف، وينبغي أن يعرف الأقوال الشاذة، لأن الشرك بالله هو أن تعمل عمل لغير الله، هنا لله عملته، ولكن رأيت حالة طالبين الأجر والثواب من الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فقال هذا شرك غلط معه، وإن قال محمد بن الحسن وغيره. القول الثالث المسألة أن الإمام يراعي أحوال المؤمنين، إن كانوا يرغبون في ذلك ولا يشق عليهم فعل ذلك، وإن كان يشق عليهم فلا يفعل، لأن أحق الناس برعاية الطول والقصر هو من حضر معك ومن صلى معك، فتراعي أحوال هؤلاء أولا من تراعي المتخلف المتأخر، وهذا أصح الأقوال في المسألة. إذا رأى الإمام من المصلحة أن يطيل الركعة الأولى أو يطيل الركوع يدركه من تأخر، ويعلم أنه لا يشق على الحاضرين، فإنه يفعل ذلك ولا بأس به. وإذا رأى أنه يشق على الحاضرين وأن الحاضرين أولى بمراعاة من المتأخرين، فهو يفعل ذلك ويصنع لكم ما فعله ولا صح. وهذا القول هو أصح الأقوال، وهو يجمع بين القولين.